بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ونصلي ونسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد الهادي الأمين، بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك من أمر يقربنا من الله سبحانه وتعالى إلا أمرنا به وحثنا عليه، وما ترك من أمر يبعدنا عنه سبحانه وتعالى إلا نهانا عنه وحذرنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى تابعيه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، أستسمحكم أولا على هذه الخطبة المرتجلة التي لم تكن مهيئة، فنسأل الله سبحانه وتعالى إن كان الأمر إن أصفت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير ذلك فمني، أستغفره سبحانه وتعالى وأتوب إليه. فقد جاء رجل إلى الأمير إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال: يا إمام، يا أمير المؤمنين، أسألك أربعة أسئلة فأجبني. يعني أراد أن يسأله أربعة أسئلة وطلب منه أن يجيبه عليها. Donc un compagnon ou bien un homme est venu voir le messager d'Allah, prière et salut sur lui, est venu voir l'émir des croyants, Ali, karamallahu wajhah, qu'Allah l'agrée, et lui demanda: je te poserai quatre questions auxquelles j'aimerais bien que tu me répondes. فأخذ يسأله هذه الأسئلة الأربعة. قال له: ما هو الواجب وما هو الأوجب؟ وما هو القريب وما هو الأقرب؟ وما هو العجيب وما هو الأعجب؟ وما هو الصعب وما هو الأصعب؟ Cet homme a posé à l'émir des croyants Ali, qu'Allah l'agré, l'imam Ali lui demanda quatre questions. Il lui demanda de lui répondre à ces quatre questions. Ces quatre questions sont: quelle est la chose obligatoire et quelle est la chose la plus obligatoire? Première question. Deuxième question, quelle est la chose proche et quelle est la chose la plus proche? Troisième question, quelle est la chose étonnante et quelle est la chose la plus étonnante? Et la quatrième et la dernière question, quelle est la chose difficile et quelle est la chose la plus difficile? L'imam Ali a commencé ses réponses. فأخذ الإمام علي كرم الله وجهه يجيب عن هذه الأسئلة الأربع، فقال له: أما الواجب؟ قال: الواجب هو طاعة الله سبحانه وتعالى، هو طاعة الله تعالى. والأوجب هو ترك الذنوب. الواجب هو طاعة الله تعالى، والأوجب هو ترك الذنوب. إن عليا بن أبي طالب كرم الله وجهه كان من أعلم الصحابة وأفقههم. Donc je disais, la première réponse à la première question c'était le wajib, l'obligatoire et le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ses recommandations. Et la chose la plus obligatoire, c'est de ne pas faire les péchés. C'est d'éviter les péchés. C'est de s'éloigner des péchés, s'éloigner des interdictions. C'est ça le plus obligatoire. Et je disais aussi que l'imam Ali était l'un des grands savants des compagnons. C'était un des plus connaisseurs du Coran et de la Sunna et de la science du prophète, prière et salut sur lui. انتبهوا إخواني إلى هذه الإشارة اللطيفة أن ترك الذنوب والمعاصي أوجب عند الله سبحانه وتعالى، أوجب ممن من طاعة الله سبحانه وتعالى. ومما يؤكد هذا المعنى ما ورد في الحديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. L'imam Ali, vraiment, regardez mes frères, faites attention à cette comparaison. Le fait de dire que ne pas faire les péchés, s'éloigner des péchés, est plus obligatoire que d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un hadith du messager d'Allah qui confirme cette comparaison, ce sens, dans lequel le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit « Ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum » Ce que je vous ai recommandé, ou bien faites ce que vous pouvez de ce que je vous ai recommandé. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Par contre, il faut éviter ce que le message d'Allah, prière et salut sur lui, nous a interdit, nous a demandé de délaisser. فَهَذَا لِذَلِكَ قُلْتُ لَكُمْ أَنَّ الْإِمَامَ عَلِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَانَ مِنْ أَعْلَمِ الصَّحَابَةِ انظروا إلى هذه الإشارة وهذه المقارنة اللطيفة. فهذا لا يعني كلام الإمام علي كرم الله وجهه لا يعني انتقاصا من أمر الطاعة لا يعني هذا انتقاصا من أمر الطاعة فكما قال الإمام علي الواجب هو طاعة الله يقول أن طاعة الله واجبة والمعلوم عند علماء أصول الفقه أن الواجب هو ما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه يثاب على فعله ويعاقب على تركه. Comment dire ce que vient de dire l'imam Ali ne veut pas dire une sous-estimation de le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre ses recommandations. Il dit que le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala est une obligation. Et les savants de la jurisprudence, des fondements de la jurisprudence, nous expliquent c'est quoi l'obligatoire. L'obligatoire, c'est l'acte pour lequel le musulman est récompensé lorsqu'il le fait et il est châtié lorsqu'il ne le fait pas. C'est ça l'obligatoire. Mais c'est juste cette parole du prophète, de l'imam Ali, karramallahu wajhah, c'est pour nous dire, ma'na hadha al-kalam, anna al-amra fihi, anna al-umur kulha fiha mustawayat. Anna al-amra liste mutasawiya kulluha. فالطاعات طاعات الله سبحانه وتعالى وأوامر الله سبحانه وتعالى ليست متساوية ليست في درجة واحدة ليست في مستوى واحد وكذلك المعاصي ليست كلها في نفس المرتبة ليست كلها في نفس المرتبة فالإمام علي veut dire dans cette parole que les choses ne sont pas de la même valeur. Les recommandations d'Allah n'ont pas toutes la même valeur. Ainsi que les péchés, ils n'ont pas tous la même valeur. Il y a des différences. Et pour vous donner un exemple de ceci, في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, في حديث رواه الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ليس هناك ذنب. ما معنى الحديث؟ أن الذنب الكبير الذي لا يستحق أن يغفر والله سبحانه وتعالى قد يعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة, من هذا الذنب الأعظم هو, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث, هو قطيعة الرحم, قطيعة الرحم و الخيانة والكذب, قطيعة الرحم والخيانة والكذب. وقال في نفس الحديث أنه أحسن عمل في معنى الحديث هو صلة الرحم. إن حتى قال في الحديث حتى إن القوم يكونون عصاة فتكثر أموالهم فينمو مالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا الرحم, إذا تواصلوا في الحديث, إذا تواصلوا. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah, dans le sens de ce hadith, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit Donc le meilleur, le plus mauvais des péchés, le plus mauvais des péchés que le musulman puisse commettre, c'est le fait de rompre les liens de parenté. Première chose. Deuxième chose, c'est la trahison. Troisième chose, c'est le mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, et donc, la personne qui fait cela pourra avoir le châtiment dans le monde ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Et il a cité aussi dans ce hadith, le messager d'Allah, prière et salut sur lui, une chose qui est bonne, que quand les êtres humains, quand les gens le font, alhamdoulilah, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils sont loin de la religion, Allah subhanahu wa ta'ala prend ça en considération. Il dit même, les gens qui sont loin d'Allah, lorsqu'ils gardent, ils renforcent les liens de fraternité, les liens de parenté, leur nombre s'accroît et même leur bien augmente. Parce que, pourquoi ? Parce qu'ils ont gardé les liens de parenté, parce qu'ils ont renforcé les liens de parenté. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah compare les péchés, il dit le plus mauvais des péchés, c'est le mauvais comportement. Dans ce hadith, le message d'Allah explique que le mauvais comportement est un des grands péchés. Parce que l'homme qui a un mauvais comportement, il va vraiment faire beaucoup de problèmes avec ses voisins. Il va avoir un mauvais comportement, il va insulter cette personne, il va peut-être ne pas rendre sa dette à quelqu'un. Donc avec ce mauvais comportement, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui n'accepte pas son repentir. C'est pour vous dire que même les péchés, il y a une grande différence. Même les péchés, ils ne sont pas tous à la même valeur. Donc dans les deux hadiths, le messager d'Allah fait allusion au bon comportement. قال الرجل ما القريب وما الأقرب ما القريب وما الأقرب quelle est la chose la plus proche la proche et quelle est la chose la plus proche. Il répondit l'imam Ali dit قال l'imam Ali القريب هو يوم القيامة والأقرب هو الموت القريب هو يوم القيامة والأقرب هو الموت القريب هو يوم القيامة كما ورد في القرآن الكريم مع آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم فلا نظنن أن يوم القيامة بعيد فهو قريب donc Ali l'imam Ali كرم الله وجهه a répondu la chose proche c'est le jour de la résurrection et la chose la plus proche c'est la mort. Et mes frères et sœurs, ne croyez pas que le jour de la résurrection est loin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets iqtaraba lin-nas hisabuhum, c'est-à-dire que le jour de la résurrection s'approche. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Donc l'heure du jugement s'approche. On ne doit pas croire que c'est loin. Et la plus proche, hiya al-maut, hiya la mort. Fa رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا في أحاديث كثيرة عن الموت يقول اذكروا هادم اللذات le message d'Allah prière et salut sur lui nous rappelle beaucoup de penser de ne pas oublier la mort. Il nous dit rappelez-vous bien, n'oubliez pas, rappelez-vous bien de la mort. Il l'a appelé le destructeur des plaisirs. Hadimul ladhat. C'est-à-dire que la mort, quand on se rappelle de la mort, ça détruit les plaisirs. C'est le destructeur des plaisirs. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ أَعِنَّا عَلَى تَذَكُّرِ الْمَوْتِ وَأَعِنَّا عَلَى تَذَكُّرِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاجْعَلْنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ من ذوي الأخلاق الحسنة الفاضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضرارة في النار. وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، نستصل في هذا الكلام وفي هذه الأسئلة التي طرحت على الإمام علي كرم الله وجهه، فكان السؤال الثالث ما هو العجيب وما هو الأعجب. La troisième question c'était c'est quoi l'étonnant et c'est quoi la chose étonnante et c'est quoi la chose la plus étonnante. فأجاب الإمام علي كرم الله وجهه فقال العجيب هو الدنيا والأعجب هو حب الدنيا. وورد في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد هذا المعنى فيما ورد في عبر موسى عليه السلام في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه، فقال عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها على أهلها ثم اطمأن إليها. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها على أهلها ثم اطمأن إليها. La troisième question c'était c'est quoi la chose étonnante et c'est quoi la chose la plus étonnante. La réponse d'Imam Ali karam Allah c'était la chose étonnante c'est الدنيا, c'est la vie d'ici-bas. Et la chose la plus étonnante, c'est le fait d'aimer, et d'aimer beaucoup, la vie d'ici-bas. Et ce qui confirme cette parole de l'imam Ali, ce qui a été dit dans un hadith rapporté par Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, lorsqu'il a cité les moralités de Moussa alayhi salam, il dit « Ajibtu liman ayqana » لمن رأى الدنيا وتقلبها على أهلها ثم اطمأن إليها. Je m'étonne de celui qui voit ce bas monde et son retournement contre ces gens et lui fait confiance. إخواني أخواتي، تعلمون أن هذه الدنيا تتقلب على أهلها. كم من شخص كان غنيا فأصبح فقيرا بين عشية وضحاها، وكم من شخص كان فقيرا أغناه الله سبحانه وتعالى بسرعة، وكم من شخص كان صحيحا أصبح سقيما مريضا في ليلة، وكم من شخص كان مريضا فشافاه الله سبحانه وتعالى سريعا. Le monde se retourne contre ces gens, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de personnes, des personnes qui étaient malades, et Allah subhanahu wa ta'ala les a guéris en une journée. D'autres qui étaient riches, subhanallah, ils sont devenus pauvres en une journée. Des personnes qui étaient pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde des biens pour devenir plus riches. Donc le monde se retourne contre ces gens. Mais malheureusement, nous le l'aimons beaucoup. إن رغم أن هذه الدنيا تتقلب على أهلها مع الأسف الشديد نحبها كثيرا ونتشبت بها. فهذا هو الأعجب، هو أننا نرى هذه الدنيا وكيف يموت الناس، وكيف من كان معنا شاب صغير يأخذ الله إليه بين عشية وضحاها، ولكن مع ذلك نطمئن إليها بل نحبها ونحبها كثيرا. Mais malheureusement, on fait confiance à ce bas monde et nous aimons beaucoup ce bas monde. الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا أن يخلص قلوبنا من كثرة حب الدنيا وأن يعلق قلوبنا بحب الآخرة. La quatrième question, السؤال الرابع يدي c'est quoi la chose, ما هو الصعب وما هو الأصعب. C'est quoi la chose difficile et c'est quoi la chose la plus difficile. Il répondit, le messager, l'imam Ali, فقال الإمام علي الصعب الصعب هو عذاب القبر الصعب هو عذاب القبر والأصعب هو الذهاب إلى عذاب القبر بلا زاد هو الذهاب بلا زاد يعني الأصعب الصعب هو عذاب القبر كلنا يعلم ما ينتظرنا إخواني أخواتي في عذاب القبر ولكن مع الأسف الشديد لا نفكر في ذلك والأصعب هو أن نذهب إلى ذلك القبر بدون زاد بدون عمل صالح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل الصالح لكي نستعد لذلك اليوم لكي الله سبحانه وتعالى ينجينا من عذاب القبر Je disais la chose difficile c'est le châtiment de la tombe et la chose la plus difficile c'est d'y aller sans provision c'est-à-dire sans œuvre sans bonne action nous devons inshallah nous préparer pour ce jour nous devons inshallah alhamdoulillah faire beaucoup d'efforts pour avoir des bonnes œuvres dans ce bas monde pour qu'on puisse pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous délivre de ce châtiment إخواني أخواتي أحد العلماء قال يلزم الأمة الإسلامية ثلاثة أمور لكي تنهض الأمة الإسلامية وتعود إلى ما كانت عليه في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين ومن تبعهم يلزمها ثلاثة أمور الإيمان القوي الإيمان والعلم والمال الإيمان والعلم والمال Un savant a dit, il faudrait pour la nation musulmane, pour qu'elle puisse devenir parmi les meilleurs dans ce bas monde, pour qu'elle puisse être comme elle a été à l'époque du prophète, prière et salut sur lui, des compagnons, les époques suivantes, il faudrait trois choses. La foi, il faut avoir une bonne foi, une foi forte. Deuxième chose, c'est العلم la science pour qu'on puisse se développer et devenir parmi les pays développés malheureusement on l'est pas il faut de la science العلم la troisième chose المال il faudrait المال je parlerai de ce deuxième point العلم تعلمون إخواني أخواتي أهمية العلم في حياة المسلمين اهتماما منا بهذا بالعلم اهتماما منا بالعلم إني إخوتكم في جمعية الإسلامية فرنس بريال بمدينة كوربي قررنا شراء مدرسة إسلامية من الحضانة إلى البكالوريا لماذا المدارس الإسلامية لماذا لأننا نريد أن نحقق هذا الهدف هذا الشرط شرط العلم للأمة لأبنائنا في هذه المنطقة ولماذا المدارس الإسلامية؟ أقول وبالله التوفيق أن هناك أسباب متعددة أولها أنها حق من حقوق المسلمين فكما لغيرنا من الديانات الأخرى حق لهم مدارس من لديانتهم أو لهم إحنا كذلك عندنا هذا الحق أن تكون لنا مدارس إسلامية Je disais que la deuxième condition citée par ce savant c'est la science, العلم. Et pour ceci, il faudrait des écoles musulmanes. Nous avons une association musulmane à Corbeil-Essonnes qui va acheter, Inch'Allah, qui a déjà commencé, qui va signer dans quelques jours, Inch'Allah, la vente définitive d'un local, d'une école. Mais je disais, pourquoi une école musulmane? La réponse, premièrement, c'est un droit. C'est un droit. Nous avons ce droit en France. Les autres religions, que ce soit nos amis catholiques ou juifs ou les autres, ils ont des écoles. Pourquoi pas nous? Les musulmans devront avoir des écoles. C'est la première chose. هذا حق من الحقوق. إن فرنسا القانون الفرنسي يسمح لنا بذلك. Le droit français nous donne ce droit. أولا. ثانيا, إخواني أخواتي, إن التعليم في المدارس الأخرى مع الأسف الشديد لا نستطيع أو لا يمكن أن يتربى فيه الطفل تربية إسلامية صحيحة حقيقية مع الأسف الشديد لأن الجو العام غير إسلامي فحتى إذا كان الوالدان يبذلون جهدا كبيرا في البيت ليعلموا هذا الابن، يعلموه التربية الإسلامية، مع الأسف الشديد كل ما يتعلمه في البيت يذهب في المدرسة. أحكي لكم قصة واحدة على هذا الأمر. أنا في التعليم منذ 23 سنة. Je suis enseignant depuis 23 ans. Et je disais, les parents, alhamdoulilah, font beaucoup d'efforts pour apprendre, pour enseigner à leurs enfants la religion. Mais malheureusement, ils passent beaucoup de temps à l'école, plus qu'à la maison. Surtout donc, au cours de la semaine. Et donc, beaucoup de choses qu'ils apprennent, l'ambiance qu'ils vivent à l'école, malheureusement, n'aide pas le jeune musulman ou l'enfant musulman à pratiquer sa religion. Je vous donne un exemple. Je suis dans l'enseignement depuis 23 ans. Un exemple, واحد الولد اعرفه معرفة جيدة. كان معايا في المدرسة التي كنت أدرس فيها في الإعدادية التي كنت أدرس فيها. هذا الولد يأتي به أبوه دائما إلى المسجد. مع الأسف الشديد رأيته مرة في ساحة المدرسة في ساحة الإعدادية تطارده فتاة تتبعه ويهرب مسكين تتبعه حتى أمسكت به ثم قبلته. هذا الابن متدين يعني يصلي، ولكن مع الأسف الشديد أحرجته هذه الفتاة، جرت وراءه في الساحة فقبلت. لأقول لكم حتى وإن أراد أبناؤنا أن يلتزموا بالإسلام، مع الأسف الشديد يعني هناك مغريات كثيرة على الأبناء والبنات. Je disais, je connais un enfant dans une école, je le connais à la mosquée aussi, il venait toujours à la mosquée de Corbeil, pratiquant, il venait toujours avec son père, mais malheureusement un jour, il était élève dans mon collège, je l'ai vu, une jeune fille qui le suivait partout pour l'embrasser, et il a fini par l'embrasser. Le pauvre, il avait honte avec devant tout le monde dans cet état-là. C'est pour vous, dans cet état qu'une jeune fille l'embrasse. C'est pour vous dire, ce musulman, ce jeune, voulait pratiquer l'islam. Il veut pratiquer l'islam. Il le pratique. Mais malheureusement, cette ambiance n'aide pas le musulman à pratiquer l'islam. هذا السبب الثاني. والسبب الثالث لماذا المدارس الإسلامية؟ إخواني أخواتي تعلمون أن البنات محرومات من الحجاب في المدارس. محرومات من الحجاب في المدارس. فنريد مدارس إسلامية لكي تتمكن البنت المسلمة أن تدرس البرنامج الفرنسية في جو إسلامي. Vous savez bien la troisième chose, la troisième preuve comme quoi il faudrait des écoles musulmanes. Nos filles, nos sœurs n'ont pas le droit d'aller à l'école publique avec le voile, avec le hijab. Il faudrait des écoles musulmanes pour qu'on puisse accueillir ces jeunes filles avec leur hijab et étudier le programme français dans une ambiance islamique. Nous voulons des écoles pour enseigner le programme français, mais dans une ambiance islamique. الأدلة كثيرة على هذا الأمر، على كون أن المدارس نريد بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه أن تكون في فرنسا مدارس تخرج المسلم الذي يطبق دينه والذي يعيش هنا في فرنسا منفتحا، يعيش في فرنسا منفتحا على المجتمع، يشارك في المجتمع، يشارك في كل شيء، له علاقة طيبة مع المجتمع، يحترم المجتمع، يحترم قوانين الدولة الفرنسية. وبالإضافة إلى ذلك، الحمد لله، بالإضافة إلى ذلك متدين وملتزم ويحترم تعاليم الإسلام. Nous voulons inshallah un jeune, des enfants, des jeunes en même temps ouverts qui participent, الحمد لله, à la société française, qui participent au développement de la société française. Pas seulement, ils participent au développement de la société française et en même temps qui pratiquent leur religion. وما ذلك على الله بعزيز. أعطيكم مثال واحد. أردوغان خريج مدرسة إسلامية، والحمد لله استطاع أن يحافظ على علاقة طيبة مع الغرب، مع أمريكا وفرنسا وكل الدول عنده علاقة طيبة، بل حاول كل ما في وسعه أن تدخل تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. و في آن واحد إنسان متدين وزوجته متحجبة ويعمل لصالح الإسلام والمسلمين. Je disais, c'est possible que ces écoles, inshallah, que nous voulons, inshallah, former, inshallah, puissent, comment dire, former le jeune musulman qui est ouvert, qui participe au développement de notre pays, la France, qui participe totalement, alhamdoulilah, ouvert, et qui font tous leurs efforts pour que, notre pays, la France, soit bien développé, et en même temps qui pratiquent leur religion. Et je disais que nous avons des exemples. Erdogan, le premier ministre turc, c'est un exemple. Il a étudié, c'est un élève des écoles musulmanes. Et il est en même temps, il a gardé de très bonnes relations, il a toujours de bonnes relations avec l'Occident, avec l'Amérique, avec tous les pays d'Europe. Il a fait tout son possible pour que la Turquie intègre l'Union Européenne. Et en même temps, c'est un musulman pratiquant, son épouse avec son hijab, et il fait tout pour le bien de notre religion. إخواني أخواتي اغتنموا هذه الفرصة لأقول لكم ساعدونا على شراء مدرسة إسلامية بكوربيسون. الحمد لله قطعنا الشوط الكبير, استطعنا في هذه المدة أن نصل إلى 620 ألف أورو, والحمد لله اقترضنا من بعض المساجد وبعض الجمعيات, يعني وصلنا إلى 900 ألف أورو, والآن بدأنا الحمد لله في تسديد الديون. Nous avons commencé à rembourser les dettes. Nous avons donc jusqu'à présent, il y avait 300 000 euros de dettes. Alhamdulillah, nous avons réussi à collecter 20 000 euros pour la rembourser, et nous continuons à rembourser les dettes. Nous allons signer la vente définitive début novembre, inshallah. Wa ashkurukum kathiran ala sakhaikum wa ala karamikum. Faqad jama'na fi hadha al-masjid 3 marrat jama'na 15000 euros. Je vous remercie beaucoup pour votre générosité. Nous avons, alhamdulillah, collecté dans cette mosquée 15 000 euros 3 fois. Ramadan, et dans une prière de Jumu'a, جزاكم الله عنا خيرا انفقوا مما رزقكم الله سبحانه وتعالى ساعدونا على شراء هذه المدرسة للإسلام والمسلمين لكي نصلحها وتفتح بإذن الله تعالى الإعدادية في سبتمبر 2012. Aidez-nous, participez à l'achat, à l'acquisition de cette école pour l'islam et pour les musulmans de cette région. Inch'Allah, la vente définitive sera signée au mois de novembre. L'acte définitif sera signé au mois de novembre. Et l'école, le collège va ouvrir, Inch'Allah, en septembre 2012. Aidez-nous. Kama qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma naqasa malun min sadaqa. La yadhunnanna ahadukum annahu idha a'ta fi hadha al-mashru' aw fi mashru'in akhar, sayanqusu malahu, bal yazid. Aidez-nous à l'achat, à l'acquisition de cette école. Le messager d'Allah, prière et salut sur lui, dit « Ma naqasa malun min sadaqa », c'est-à-dire que les biens du musulman ne diminuent pas à cause de la sadaqa, à cause de l'aumône, au contraire, ils augmentent. « Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa nad'u Allah subhanahu wa ta'ala. »« Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma aghfir lana dhunubana kullaha, diqaha wa jillaha. » أولها وآخرها سرها وعلانيها اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وجواد تحب الجود والكرم فجد علينا اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصبة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل بر واجعل اللهم الموت راحة لنا من كل شر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين اللهم أعنا على تهذيب أخلاقنا اللهم أعنا على تهذيب أخلاقنا اللهم يا رب العالمين أجرنا من الأخلاق السيئة وزيننا يا رب العالمين بالأخلاق الفاضلة اللهم أعنا على الصلاة يا رب العالمين أعنا على المحافظة على الصلاة في أوقاتها أعنا على الخشوع في الصلاة يا رب العالمين، أعنا على الذكر والدعاء بعدها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عمل لا يرفع. اللهم بارك في هذا المشروع يا رب العالمين، اللهم اجعله خالصا في سبيلك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا جميعا كل أعمالنا يا رب العالمين، واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، واخذل الكفر والكافر في كل مكان يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.